بوادينا ربوها لبوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدة سكن ومودة للزوج تكون له وحدة وتصون السر كذا ودة ونعيش جميعا راضينا راضينا هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا طاهرة عاشت بعفاف الزوجة بنت الأشراف طاهرة عاشت بعفاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عاشوا لله محبين محبين